ملخص كتاب مقالات في إسلامية معرفة من أخضر دوت كوم لمؤلفه فتح حسن ملكاوي. أدت تراكمات الاستعمار الأوروبي لشعوب وبلدان العالم الإسلامي إلى تغريب ثقافة هذه الشعوب وجعلها منفصلة عن أي سياق تاريخي أو ديني أو جغرافي محلي، وهيمنت بفكرها الوافد على شتى مظاهر حياته ومعرفته، محاولة أن تجعل منها نسخة باهتة من نمط الحياة الأوروبي، فأصبح ينظر بعين الريبة والشك إذا أدخل مصطلح إسلامي إلى أي شيء، فإن الزي الإسلامي والآداب الإسلامية في الطعام والشراب ودخول المنزل والخروج منه يعد المتمسك بها تقليدياً وضد الحداثة ويرفض التقدم، وإزاء ذلك ظهرت حركات تنادي لا بأسلمة نمط الحياة فحسب، ولكن بأسلمة العلوم والمعارف المختلفة الاجتماعية منها والطبيعية، وجعلها أكثر قرباً من واقع المسلمين المعاصر بعمقه التاريخي والحضاري، ومستمدة من الوحي مصدراً للمعرفة إلى جانب العقل، آخذة في عين الاعتبار ما في التراث الإسلامي من اجتهادات تستحق النهل منها لا من الغرب وحسب. أولاً، الإسلام والمعرفة. إن أول سؤال يطرح في هذا الشأن: هل للعلم والمعرفة دين تنبثق عنه وتستمد منه مرجعيتها؟ أليست المعرفة منجزاً بشرياً عالمياً موضوعياً لا يفترض ولا ينبغي له أن يكون مرتبطاً بتحيزات دينية؟ هكذا سطر أول الانتقادات التي وجهت إلى مشروع إسلامية المعرفة، والرد من وجهة نظر رواده يكمن في أمرين: الأول يؤكد أن فكرة الموضوعية ذاتها وجهت بموجة من الانتقادات حتى في منبع نشأتها الغرب، وأوضحت العديد من الكتابات أن الموضوعية تكاد تكون مستحيلة، فشخصية الباحث وقيمه تتداخل بقوة في طرحه موضوعاته وتحليله لها. والثاني أن الإسلام الذي ابتدأ بإقرأ وهو دين الهدى لا يجوز أن لا يكون له هداية في المعرفة، كما أن له هدايته في السياسة والاقتصاد وكل نظم الحياة، بل إن الإسلام دين معرفي بامتياز يحث عليها كما يحرض على استخدامها في خدمة البشرية كلها. والسؤال الذي يطرح هنا أيضا: لماذا تقبل العلمانية والحداثة الغربية بمرجعيتهما المسيحية وترفض من الإسلام بقيمه العالمية أن تستحوذ على عقل المسلم في سعيه إلى المعرفة؟ لقد بدأ أن تحيزاً تسرب إلى عقول أبناء العالم الإسلامي قبل الغرب في تعاملهم مع البعد المعرفي في الإسلام، فعطل حسهم النقدي وأبعدهم عن المضمون الحقيقي للقيم الإسلامية. وهذا ما يؤكده الكاتب من أن مبحث المعرفة في الرؤية الإسلامية جزء لا ينفصل عن مبحث الوجود ولا يفهم إلا في إطاره، كما يتحدد بحدوده وحقائقه التي تتمثل في أن الله هو الذي خلق جميع الموجودات وأودع فيها القاموس والسنن التي تسير بها، والتي يصبح على الإنسان مسؤولية اكتشافها وتسييرها في صالح إعمار الكون. ثانياً، مشروع إسلامية المعرفة. إن أوجز ما يوصف به عمل المعهد العالمي للفكر الإسلامي هو أنه يسعى إلى تقديم مشروع معرفي عنوانه مشروع إسلامية المعرفة، وتلخص هذه الكلمات الثلاث طبيعة المهمة التي أنشئ من أجلها المعهد، فهي مشروع بما في معنى المشروع من دلالات واسعة تشمل الشروع، أي البدء من منطلق مخطط له، والطموح لإنجاز مهمة كبيرة، والأمر المشروع هو الذي تقره الشريعة ويأخذ حكما شرعيا بين الوجوب والندب والإباحة، كما توحي الكلمة بما في معنى المشروع من إمكانية النمو والتطور. إسلامية المعرفة إذن وفق المؤلف عملية مستمرة النمو، وليست مقولات ثابتة محددة، وهي إسلامية نسبة إلى الإسلام، وتأكيدا لهوية وانتماء هذا المشروع إلى الدائرة الحضارية الإسلامية. قديما لم تكن كلمة إسلامية تتصدر عناوين مؤلفات المسلمين الأوائل، لأنها كانت بداهة صادرة عن النظام الاعتقادي للإسلام ومبادئه المعرفية، ولكن لما أضحى الإسلام غريبا في أرضه أصبحت هناك حاجة إلى مثل هذا التأكيد الذي لا يمثل مجرد شعار، بل قيمة تعني الالتزام بضوابط المعرفة في الإسلام. أما المعرفة فهي إدراك الشيء بتفكر وتدبر، وهي محاولة اجتهادية للوصول إلى حقائق الكون والوحي دون الجزم بأنها تمثل الحقيقة الكاملة، ولذلك فهي نسبية وليست تامة كعلم الله، فهي دائما ما تكون ناقصة وقاصرة تبعا لقصر نظر الإنسان ومحدودية إدراكه وقدراته. وعليه فإن إسلامية المعرفة مشروع ممتد وطموح يسعى إلى إنتاج معرفة بشرية مبنية على فهم صحيح للإسلام وحقائقه الإيمانية المتشعبة وسنن الله الكونية، مع الاعتراف بنسبية العلم البشري في مقابل إطلاقية علم الله. ثالثاً، إسلامية المعرفة الغاية والمضمون. تتمثل غايات إسلامية المعرفة في هدفين: الأول يكون بإصلاح الفكر الإسلامي وإحياء الاجتهاد والتجديد في التعامل مع القرآن الكريم والسنة النبوية والتراث الإسلامي، والثاني يكون بأسلمة المعرفة البشرية المعاصرة من خلال عمليات التحليل المعرفي بكشف التحيزات الكامنة في بنية هذه المعارف وتخليصها من إطارها الوضعي العلماني، ثم ترشيدها بهداية الوحي لجعلها متوافقة مع سنن الله الكونية التي لا تتبدل. فإسلامية المعرفة إذن هي اجتهاد وتجديد في فهم النص، مع استيعاب وتجاوز للتراث والواقع باتجاه القيم القرآنية الحاكمة: التوحيد والتزكية والعمران. فالتوحيد يعني اتساق المعرفة مع حقائق كون الله الخالق كل شيء ومدبر الأمر. أما العمران فيشير إلى أن المعرفة الحقة هي التي يتحقق من ورائها الحضارة وتعمير الأرض. أما التزكية فتعني تسخير كل هذه المعارف لترقية نفس الإنسان ومعيشته وسلوكه في تعامله مع كل من حوله. لذلك فلا تعني إسلامية المعرفة مجرد إضافة آية هنا وحديث هناك، كما لا تعني مجرد البحث عن جذور الفكر الغربي المعاصر في التراث الإسلامي للتدليل على سابقية المسلمين في الوصول إليه، كما لا تعني إنتاج معرفة إسلامية منفصلة عن مجمل الإنجاز المعرفي البشري من شتى مصادره الغربية وغير الغربية، بل إنها تريد أن تزج بالمصادر الإسلامية الأساسية لتكون مصادر معترفا بها للوصول إلى المعرفة، كما تريد أن تكون المعرفة التي يصل إليها المسلم إسهاما وإثراء حقيقيا للتيار العلمي السائد، نقضا ونقدا، إضافة وحذفا، كما تريد من خلال دراسته للواقع لا تحريفه، وإنما توصيفه توصيفا دقيقا للكشف عن مكامن الخلل فيه وإمكانيات تغييره ليكون ملائما لتحقيق مهمة المسلم ورسالته في الكون. رابعا، خطوات أسلمة المعرفة. يشترط في من ينتمي ويؤلف في إسلامية المعرفة عدة شروط: أولها التمكن من الرؤية الإسلامية ومقاصدها العامة والخاصة في نطاق موضوع البحث، وثانيها التمكن من المعرفة المعاصرة في أعلى مستوياتها العلمية وخلفياتها الفلسفية، وثالثها القدرة على الإبداع لتمكنه من إعادة صياغة العلوم صياغة إسلامية تصلح لأن تكون بديلا معرفيا. فمثلا من أراد التأليف في علم النفس من منظور إسلامية المعرفة عليه أن يستدعي مقاصد الإسلام فيما يتعلق بالإنسان وسلوكه وعلاقته ودوره الاستخلافي، ثم يستحضر على سبيل الحصر نصوص القرآن والسنة المتعلقة بموضوعه الذي يدرسه حول أطوار خلق الإنسان وتطور دوره فيها، وينفتح من هذه المرجعية على كل ما في تراث المسلمين من حكمة تخص موضوعه، ثم يستصحب هذه الرؤية في إعادة نقد وتفكيك مجمل التراث الإنساني في هذا الموضوع. قد ينتقد بعض المتابعين لهذا المشروع هذه الشروط والخطوات التي من الصعوبة بمكان ليقوم بها أي أحد، ويأتي الرد في صورة أنه إذا كان في نفس المسلم المتعلم أو الأستاذ شك في قدرته أو عدم قدرته على الاشتباك مع مصادره الأصلية من قرآن وسنة ومع تراثه الإسلامي، فلا يحق له أن يطلق على نفسه عالماً أو متعلماً. فماذا استفادت الأمة من كثرة النقود والترجمات التي استمرت طيلة ما يقرب من قرن من الزمن؟ ليس سوى ترجمة لأجل التدريس عملت على مسخ العقل المسلم وجعلته تابعاً في فكره وإنتاجه لما ينجزه الغرب. إن إسلامية المعرفة تعنى أكثر ما تعنى بتخريج نخبة منتجة للعلم النافع الذي يحقق الفاعلية العلمية للإنسان المسلم من ناحية، ويسعى إلى تخليص مجتمعاتنا الإسلامية من الأزمة الفكرية التي تحول بيننا وبين التقدم، وأسهم في تعميقها فصل التعليم الديني عن التعليم المدني. خامساً، التكامل المعرفي بديلاً عن إسلامية المعرفة. كان لابد بعدما وصلت دعاوى التخصص مداها حتى أصبح كل أستاذ متخصصاً في جزء ذري من موضوع دراسي ضمن تخصص كبير، ومع تعقد الموضوعات البحثية وتشابك أبعادها من دعوة إلى وحدة المعرفة وتكاملها، وإذا كانت الأولى تؤكد وحدة المعرفة في مصادر الحصول عليها وفلسفاتها، فإن الثانية تدعو إلى الاستفادة من مجمل ما أنتجته التخصصات المختلفة لخدمة موضوع الدراسة، إذ أنها أشبه بالدعوة إلى استعادة فكرة موسوعية العالم التي تجلت في نماذج من أمثال ابن رشد والغزالي وابن تيمية من علماء المسلمين، وظهرت عند روجر وفرانسيس بيكون من علماء الغرب، كما أن فيها إشارة إلى الإيمان بتكامل الدين والعلم والعلم والعمل والحكمة والشريعة، وإلى حاجة العلوم بعضها إلى بعض، كما أن فيها معنى تكامل المعرفة في مصادرها بين الوحي والكون وفي أدواتها بين الحواس والعقل. لذلك فبعد أن أثار شعار إسلامية المعرفة حملة من النقد والسخرية من العديد من الكتاب العرب أمثال السيد ياسين وزكي نجيب محمود وبرهان غليون وعلي حرب، وترافقاً مع رواج مفهوم التكامل المعرفي، علت أصوات تطالب بإحلاله بديلاً عن إسلامية المعرفة، إلا أن إثارة المعهد لهذا المفهوم لم يكن سوى تأكيد منه ودعوة إلى استعادة قيم التكامل المعرفي والاستفادة منها في تشكيل عقل الباحث المسلم وفتح آفاقه المعرفية، دون أن يكون بديلاً عن إسلامية المعرفة، الرسالة التي أنشئ من أجلها المعهد. وما مفهوم التكامل المعرفي إلى أحد أركان هذه الرسالة واجتهاداته التي تتجدد بمرور الزمن وتطور الأفكار. سادساً، لمن هذا المشروع؟ من بين ما أثاره مشروع إسلامية المعرفة من ضجة في الأوساط العلمية، كان اختلافاً حول أحقية وسبق المعهد إلى هذا المفهوم، فادعى سعيد العطاس أنه كتب حول هذا المفهوم قبل تبني المعهد له في الثمانينيات. وعلى كل، فإن هذا المصطلح وهذه الفكرة نشأ في الغرب على يد مجموعة من الطلبة المسلمين الذين هاجروا إلى دول أوروبا وأمريكا خلال ستينيات القرن الماضي، فحصلت لهم صدمة حضارية إزاء ما يرونه من قيم غريبة وما يحصلونه من معارف غربية، كما أتاح لهم جو الحريات السائد هناك فرصة للتجمع والتحاور حول هذه القيم والمعارف وبحث موقع الإسلام منها، فكللت تلك الجهود بظهور مؤسسة المعهد العالمي للفكر الإسلامي عام 1981، واتخذت من ولاية هريندن بالولايات المتحدة مقرا رئيسا لها ليرعى هذا المشروع ويحمل رسالته للعالم. بعدها أخذت منتجات وأنشطة المؤسسة تظهر في العالم الإسلامي، فأنشئ فرع لها في الأردن عام 1990، وآخر في السودان يسمى معهد إسلام المعرفة عام 1990 ضمن جامعة الجزيرة، وثالث في مصر تحت عنوان مركز الدراسات المعرفية عام 1996. وخلال هذه الفترة من نشأة المعهد حتى الآن أصدر العديد من المؤلفات والكتب التي يشرح فيها أولاً رؤيته في المعرفة، وثانيا يفعل فيها هذه الرؤية في المجالات المختلفة في الاقتصاد والمالية والمناهج والسياسة والاقتصاد والعلاقات الدولية والتربية، وتراوح حجم إصداراته بين موسوعات في التنشئة السياسية والتربية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي والعلاقات الدولية في الإسلام ودراسات علمية محكمة صدرت في المجلات المعبرة عنه المسلم المعاصر وإسلامية المعرفة في مجلة الفكر الإسلامي المعاصر التي ما زالت تصدر حتى وقتنا هذا. وختاماً، يؤكد الكتاب أن إسلامية المعرفة ليست إصلاحاً في الإسلام، وإنما إصلاح في واقع المسلمين وفهمهم لدينهم وتاريخهم وحضارتهم، ومحاولة لاستنهاض الأمة من كبوتها وبعثها من جديد لتنال موقعها المرموق بين حضارات العالم، وتخليصها من الدوران في فلك التبعية الفكرية والسياسية والمعرفية للغرب، استدعاء لدورها الحضاري وانطلاقا من مهمتها الرسالية التي تمثلت في الدعوة لدين الإسلام كونه خاتم الرسالات ومصدر كل الهدايات.